وهنا ينبغي أن يعلم المسلم أنه في سيره على صراط الله المستقيم سيلقى عن يمينه وعن شماله طرقا كثيرة وسبلا متعددة كلها تخرج الإنسان عن الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعلى جنبتي الصراط سبل طرق كثيرة تخرج الإنسان عن الصراط وتحرفه عن الجادة، فيجب أن يكون منها على حذر. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الشيطان قال كما ذكر الله، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا يجب على الإنسان الناصح لنفسه أن يجاهد نفسه في المضي على الاستقامة، وأن يحذر أشد الحذر من السبل المعوجة والطرائق المنحرفة التي تجنح به خارج الصراط وتلقي به في مهاوي الهلكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.